في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الصغرى. نعم بالصبر. وها جسدي مما وها جلدي وتبقى بليلا وتبقى بليتي، وعدت بما لم يبق مني موضعا لضر لعوادي حضوري كغيبتي، كأني هلال الشك لولا تأوهي خفيت فلم تهد العيون لرؤيتي، فجسمي وقلبي مستحيل وواجب وخدي مندوب لجائز عبرتي، وقالوا جرت حمرا دموعك، قلت عن أمور جرت في كثرة الشوق قلتي، نحرت لضيف السهد في جفني الكرى قرا فجرى دمعي دما فوق وجنتي، فلا تنكروا إن مسني ضر بينكم علي سؤالي كشف ذاك ورحمتي، فصبري أراه تحت قدري عليكم مطاقا وعنكم فاعذروا فوق قدرتي. ولما توافينا عشاء وضمنا سواء سبيلي ذي طوى وثنيتي، ومنت وما ضنت علي بوقفة تعادل عندي بالمعرف وقفتي، عتبت فلم تعتب كأن لم يكن لقا، وما كان إلا أن أشرت وأومتي. أيا كعبة الحسن التي لجمالها قلوب أولي الألباب لبهدى لنا يا منك، أهدى لنا سمنك، أهدى لنا سنا بريق الثنايا، فهو خير هديتي. وأوحى لعيني أن قلبي مجاور حماك، فتاقت للجمال وحنتي، ولولاك ما استهديت برقا ولا شجت فؤادي فأبكت إذ شدت ورق أيكتي، فذاك هدى أهدى إلي وهاده على العود إذ غنتي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.